ذلك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فبعد أن تحدث عن وحدانية الله وإبطال الشرك وتحدث عن القرآن الكريم ورسالة ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد يسأل سائل ويقول: إذا كان رب العالمين قد جعل بين الرسول وهو يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعل رب العالمين على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وجعل في آذانهم وقرا، فلماذا إذن يستمعون القرآن الكريم؟ ولماذا يحرصون على سماع القرآن الكريم وهم الذين كانوا يتواصلون فيما بينهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون؟ يقولون هذا للعامة ويمنعون العامة ويصدونهم عن سماع القرآن الكريم حتى لا يتأثروا، ولكنهم هم كانوا ينفلتون وكانوا يذهبون وحدانا في سرية تامة حتى يستمعوا إلى هذا القرآن. أثرهم القرآن الكريم أثرهم، فإذا بهم لا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم عن سماع آيات الذكر الحكيم. فذهبون، وقد ذكرت لكم في اللقاء الماضي القصة المشهورة في كتب السير أن أبا سفيان والأخمس ابن شريح وأبي جهل كان كل واحد منهم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمع وحده، وكان يجمعهم الطريق بعد طلوع الفجر، ثم يتعاهدون على عدم سماع محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يراهم أحد من الدهماء فيفتن بوجودهم، ولكنهم ما كانوا يستطيعون أن يمتنعوا عن الذهاب لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال: لماذا يستمعون مع أن الله قد حال بينهم وبينه وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا؟ يأتي الجواب هنا بجملة مستأنفة تفتتح بضمير يدل على العظمة. نحن رب العالمين يتكلم، العظيم يتكلم بأسلوب العظمة: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم، رب العالمين هو العليم وحده، وحينما يقول نحن أعلم هنا ويسند الجملة إلى ضمير العظمة، هذا يدل على الاهتمام بمضمون الخبر الذي يخبر به رب العالمين حينما يتصدر الكلام اسم الله أو ضمير يدل على رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا مقصود، لأنه يربي فيك الهيبة ويربي فيك التوقير والتعظيم للخلاق العليم حينما يبدأ النص وكذا. نحن، من الذي يتكلم؟ رب العالمين. يربي فيك المهابة فتقع الهيبة في قلبك فتهتم بمضمون الخطاب: نحن أعلم. ولم يقل أنا عليم، لا، نحن أعلم. هل المقصود بقولي أعلم وذكر أفعل التفضيل هنا على بابه كما يقال في اللغة أعلم، أعلم من ماذا؟ حينما يقال فلان أعلم من فلان، هل هذا هو المقصود؟ أبدا، السياق لا يحتاج إلى هذا، وإنما أفعل التفضيل جيء به للتدليل على المبالغة في العلم وإثبات كمال العلم لله. فليس المقصود أنه أعلم من من، لأنه لا يوجد من يقارن برب العالمين في العلم أصلا من مخلوقات، لأنه إما خالق وإما مخلوق. فنقول رب العالمين أعلم من محمد؟ أبدا، لا يقال هذا الكلام، لأن الله أعلم، لا يحتاج إلى أن نقول إن الله أعلم من محمد، أعلم من جبريل، أعلم من الملائكة، أعلم من البشر؟ لا، لا تجعله في مقارنة مع مخلوق. الله له العلم المطلق، وكل من علم علما فعلمه إن كان يعلم علما صحيحا فعلمه من فيض علم الله عز وجل. ولذلك يقول سبحانه في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء شيء من علمه، للتبعيض، من علمه بشيء من علمه إلا بما شاء، لكن هو ولا يحيطون به علما، وهو يحيط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء علم رحمة وعلما، وسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. فهنا يقول نحن أعلم بما يستمعون، الباء هنا للتعبية، لأن أعلم التفضيل اسم التفضيل أعلى قاصر عن التعدي بذاته، فيتعدى بحرف جر. وأعلم وأجهل اسم التفضيل منه، وصيغة التعجب منه من أعلم وأجهل تتعديان بالباء وتختصان بالتعدي بالباء. أما أي فعل آخر فأفعل التفضيل فيه، وصيغة التعجب تتعديان بماذا؟ باللام، فتقول فلان أكسى من فلان، فلان أكسى به، أكسى به، أو أغنى أكسى له، أو أغنى له. وتقول ما أكساه له، لكن في أعلم تقول أعلم به، وما أعلمه به، وما أجهله به. فبه تأتي في تعدي اسم علم وجهل من فعل من أفعل التفضيل وصيغة التعجب. فقال نحن أعلم بما، يبقى الباء هنا للتعبية. لماذا يهتم العلماء هنا بإعراب باء ويهتمون بها هذا الاهتمام؟ لأن الباء التالية تختلف عنها، لأن عندي باءان، الباء نحن أعلم بما يستمعون به، عندي باءان، فالباء الأولى للتعبية مفهومة ولا خلاف عليها، لأن أفعل التفضيل لا يتعدى بذاته وإنما يتعدى بوسيط بحرف الجر الباء. نحن أعلم بما، وما موصولة بمعنى الذي، نحن أعلم بالذي يستمعون، جملة الصلة يستمعون به. به هنا تكلم فيها المفسرون واللغويون كثيرا، فمنهم من قال إن الباء بمعنى اللام، فيكون المعنى له، نحن أعلم بما يستمعون له، له لمحمد عليه الصلاة والسلام. ويكون هذا من باب أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وهو قول من الأقوال. وبعضهم قال إن الباء هنا تدل على الحال، فهي للملابسة، يعني نحن أعلم بما يستمعون متلبسين به. ما هو الذي يتلبسون به؟ الاستهزاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم يستمعون من أجل أن يستهزئوا، من أجل أن يبحثوا عن طعم في القرآن الكريم، من أجل أن يجدوا فيه ثغرة، من أجل أن يستغلوها، من أجل أن يشنعوا على القرآن الكريم. كل هذه الأمور التي تعتمد في نفوسهم رب العالمين أعلم بها، فيقول نحن أعلم بما يستمعون به. به وكأنه يتحدث عن هؤلاء حينما يستصحبون معهم الأدوات السماعية التي يستمعون بها. فمن الممكن أن تكون به بأسماعهم ظاهريا أو بقلوبهم، كيف والقلوب قد جعل عليها الأغلاق، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرة. فمن قال إن الباء هنا المقصود بها أدوات الاستماع، نحن أعلم بما يستمعون به. يستمعون بماذا؟ بالآذان، بدون أن يستقر الكلام في القلوب، لا يدخل الكلام في القلوب، يستمعون بظاهر السمع، نحن أعلم بما يستمعون به بظاهر سمعهم أم بحالة؟ فإذا هناك حالة مصاحبة لهم ساعة سماع القرآن الكريم، ليس القصد أنهم يستمعون كما يستمع المؤمن من أجل أن يخبت لله، من أجل أن يخشع لله، من أجل أن يتلقى العلم من الله، لا، لأنهم بدأوا منذ البداية كافرين بالذكر. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، فالقرآن هم كفروا به لما بمجرد أن جاء كفروا به. ولذلك وجدنا أن الله تعالى يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ساعة أن سمعوا للوهلة الأولى لم يتدبروه بل كفروا به وصدوا عن سبيله وردوا أيديهم في أفواههم، كما قال عن كبار طواغيت الأقوام في أزمنة المرسلين، فردوا أيديهم في أفواههم كأنهم أخذوا أيدي المرسلين فوضعوها في أفواه المرسلين. انظر إلى كونهم لا يريدون أن يسمعوا كلمة حق على الإطلاق. فهنا يقول نحن أعلم بما يستمعون به، ما هي الأجهزة السماعية والأجهزة التي تتلقى كلام الله؟ استصحبوها معهم ساعة أن كانوا يسمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية، تتحدث عن كل هذه الأمور. وذلك احصار المفسرون في إعراب الباء، هل الباء هنا كما قال الزمخشري تفيد الحال يعني بالهزء يعني مستهزئين متلبسين بالاستهزاء، أم الباء نحن أعلم بما يستمعون به، هل يستمعون بأسماعهم بدون أن يركزوا في السماع أم يستمعون بقلوب؟ كيف مع أن القلوب عليها الأكنة وفي الآذان الوقر؟ ولذلك قال نحن أعلم، أسند العلم لنفسه سبحانه. إذا كل هذه الأحوال والحالات التي تعتري هؤلاء حينما يستمعون القرآن، المحيط بها علما هو من؟ هو مالك القوى والقدر الذي يعلم القلوب. ولذلك حقيقة من الممكن أن تكون أنت تتحدث في مجلس ويسمع إليك بعض الناس، جاء من أجل ماذا؟ هل جاء من أجل أن يهتدي؟ هل جاء من أجل أن يتعلم؟ أم جاء من أجل أن يجادل؟ أم جاء من أجل أن يبحث عن عورة في كلامك؟ ضع في اعتبارك قبل أن تدخل مجلسا من المجالس أن ربك محيط بك وأن الله عليم بك سبحانه وتعالى. أعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعلم بكم سبحانه وتعالى. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اطمئن يا محمد إنهم تحت السيطرة، لأن الذي ينصرك ويحفظك ويكلأك ويرعاك من؟ الذي بيده ملكوت كل شيء والقلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، فيعلم كل شيء. حتى إنه يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يقولون في أنفسهم. الذي يعلم ما يدور في النفوس، محمد لا يعلم ما يدور في النفوس، وإنما الذي يعلم ما يدور في النفوس من؟ رب النفوس. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وانظر إلى الأسماء الحسنى التي ختمت بها الآية، وهو اللطيف الخبير. واللطف يأتي في مقابلة الأشياء الإيه؟ الدقيقة جدا. لطيف الخبير، والخبير أخص من العليم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها، مش يعلمها، يعلمها أمر مفروغ منه، يأتي قادر عليها، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. انظر إلى استخدام اسم اللطيف متى يستخدم واسم الخبير متى يستخدم. فرب العالمين عليم بهذه النفوس، عليم بهذه القلوب، عليم حين يستمعون. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى نحن أعلم بما يستمعون به بالأدوات التي يستمعون بها بالأحوال التي يستمعون. لذلك قلنا أن الباء هنا جاءت عند النحاة وعلماء إعراب القرآن وعلماء التفسير، كل واحد منهم قال هل الباء بمعنى اللام حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، هل هي تعرف حال في حال كونهم متلبسين بالاستهزاء او هازئين، او على بابها تأتي بمعنى يستمعون بظاهر الاسماع ام بالقلوب، ام الباء زائدة كما قال البعض وتكون للتوكيد، ولا يوجد في القرآن الكريم حرف زائد، وانما القصد من الزيادة عند يعني الزيادة النحوية، القصد بمعنى الزيادة من ناحية الصناعة الاعرابية. المهم انهم قالوا هذا الكلام، حتى قال بعض المفسرين لانه لم يكن قاصدا كلمة يستمعونك او يستمعون لك اتى بالباء واتى باليك، يستمعون بي اذ يستمعون اليك، انظر اذ، وذلك جاءت اذ هنا ظرفية تفيد او معناها حين، اذ يستمعون اليك يعني حين يستمعون اليك نحن اعلم بما الجملة تركبها في صعوبة في يعني شيء من الجهد حتى تستوعب معنى الآية، نحن أعلم بما يستمعون، لأن الحالة التي يتحدث عنها حالة عجيبة، لأنهم جميعا لا يتفقون على أمر واحد ولا على حالة واحدة ولا على كيفية سماع. وإذاك سأقول بالاشتراك هنا، يعني من الممكن أن أقول قولا لم يقله المعربون، أقول بالاشتراك في جميع انواع الاعرابات، لان الحاله حاله خليط من البشر. هل ابو جهل حينما كان يستمع كابي سفيان، هل ابو سفيان حينما يستمع كان يستمع كالوليد بن المغيره، كلهم اتفقوا على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لكل وجهته، كل كافر له وجهته، ولذلك هذا الخليط لم يكن متفقا على شيء واحد الا على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن ومن الممكن ان تكون من ضمن الحالات التي كانت تصاحبهم ساعة سماع القرآن الكريم الاعجاب بالقرآن، واحد يقول كيف يستهزئون ويتعجبون، نعم الم يقل القرآن الكريم على هؤلاء او في حكم هؤلاء في سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني يا ريت القرآن ده كان نزل على حد غير محمد، يا ريت لو على حد غير محمد كنا آمنا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون بالعظمة المكانة الأدبية، لكن محمد رجل فقير ليس من العظماء ولا يعلمون أنه أعظم العظماء صلى الله عليه وسلم. قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك يعني النبوة خير مما يجمعون. فإذا حالة إعجاب بالقرآن الكريم واستهزاء في نفس الوقت وفي نفس كراهية لما يستمعون، وإذا سمعوا كلمة التوحيد ولوا على أدبارهم نفورا. إذا حالات، ما هو الكافر من الممكن أن يجتمع في قلبه جميع الأمور المتناقضة، المشرك قلبه وعقله يتسع لكل الخرافات المتناقضة، إذا كان العقل متحف يجمع فيه كل المتناقضات، إذن القلب والسمع يستدعي بقى كائنات من الفضاء ويسمع أشياء والشيطان يلعب بيه أشياء عجيبة. ولذلك رب العالمين يقول نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك حين يستمعون، إذ بمعنى حين زمان ظرف، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، وإذ هم نجوى لم يقل إذ هم يتناجون، لا إذ هم نجوى، مع أن التناجي فعل والنجوى مصدر، من الممكن أن تكون النجوى كقتلة جمع قتيل، يبقى نجوى جمع إيه؟ نجي نجي. ومن الممكن أن تكون بمعنى مصدر، اسم مصدر حل محل المصدر، كما تقول فلان عدل، عدل يعني بلغت العدل منتهى فوصف بالمصدر. فكأنك تقول هم نجوى، تحولوا هم عن التناجي فاعل ووصفوا هم بالمصدر اللي هو النجوى فأصبحوا هم نجوى. أو من الممكن أن تكون على سبيل حذف مضاف، يعني ذو نجوى، إذ هم ذو نجوى، هم يتناجون يعني. لكن لا، التعبير لم يقل ذو نجوى ولم يقل متناجين، وإنما قال وإذ هم نجوى. انظر إلى المبالغة، تحولهم إلى النجوى المصدر، مع إنها مصدر وليست فعلا، والتناجي منهم فعل، ولكنه أتى بماذا؟ بالمصدر. وإذ هم نجوى، كأنه من شدة تناجيهم وكثرة تناجيهم، بحيث لا يقع، لا تقع عيناك على المشركين إلا مجموعات تتناجى في شأن القرآن الكريم وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم. إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوى، إذ يعني حين يستمعون إليك، حين يقول إذ، ما عندك عدة إذ جاءت ثلاث مرات، إذ يستمعون يعني نحن أعلم بهم، إذ يستمع يعني حين الاستماع، وأعلم بهم إذ يتناجون. إذ يقول من الممكن إذ هنا تأتي بمعنى ماذا؟ بدل مما سبق، لأنهم حينما يتناجون يقولون كلاما كثيرا. من ضمن اختص هذه المقولة، واختصها بالذات لما فيها من فجر في الخصومة، كلام مرفوض 100%، بحيث حينما يسمعه أي عربي يعرف محمدا، بل ليس عربيا، أي إنسان يسمع محمدا ويقرأ عن محمد عليه الصلاة والسلام سيرفض هذا الكلام للوهلة الأولى. أي إنسان علم عن محمد شيئا سيرفضه. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يبقى إذ هنا بدل، يعني لأنها في الأول إذ هم نجوى، إذ بدل، ولكنه بدل بعض من الكل. لماذا؟ لأنهم حينما يتناجون يقولون كلاما كثيرا، منهم ساحر شاعر مجنون وازدجر، في كذاب، لكن هنا اختار من وسط كل ذلك مقولة، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذ يقول الظالمون، يقول لم يقل قالوا، إذ يقول، إذن هي كلمة تتردد ويكثرون منها، لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد. ولذلك جاءت هذه الآية، نفس الآية جاءت في سورة الفرقان، في افتتاحية الفرقان، إذ يقول الظالمون إن تتبعون، وقال الظالمون، وقال، قالوا في الماضي، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الفرقان نزلت قبل الإسراء، وقال فيها وقال الظالمون، لكن في الإسراء يقول إذ يقول، فدل ذلك على أنهم ما قالوها وسكتوا، بل استمروا على تكرار هذه المقولة، إذ يقولوا. إذا هذه الآية أضافت إضافة جديدة، إذا كانت آية الفرقان تدلل على أنهم قالوها في الماضي، فإن سورة الإسراء يعني لو قالت الفرقان إذ يقول الظالمون، وقالت الإسراء قال الظالمون، يعني قالوها لما ذكرتها لكم أيام سورة الفرقان، لكن الفرقان قال، يبقى قالوها في الماضي، ثم جاءت الإسراء لتقول إذ يقول، إذا هم قالوها في الماضي ولا يزالون إيه على. ولذلك جعلها هنا محور الكلام، فأبدلها من المبدل منه. إذ هم نجوى، حينما يتناجون يقولون كلاما كثيرا، اختص منه هذه المقولة لفجرها، فجر في الخصومة. إذ يقول الظالمون، لماذا لم يقل الكافرون؟ كان المنتظر أن يقول إيه؟ إذ يقولون. لماذا؟ لأنهم ذكروا قبل ذلك، فجاء هنا كما يقال الإظهار في موطن الإضمار، لأني كنت أنتظر أن يضمر، أن يأتي بضمير، يعني من الممكن أن يأتي بالضمير هنا، لأنه يقول إذ هم نجوى، يقول إذ يقولون، لكنه قال إذ يقول الظالمون، فأظهر في مقام الإضمار، والإظهار في مقام الإضمار هنا لعلة بلاغية. هذه العلة أن الحكم هنا معلل بعلة. ما هي العلة؟ ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق إيه؟ علة له، يؤذن بمأخذ الاشتقاق اللي هي قاعدة الإيماء في أصول الفقه، اسمها كده قاعدة الإيماء، يقولون فيه ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له. فحينما أسند القول هنا لمن سماهم الظالمون، إذ يقول الظالمون، والظالمون مشتق لأنه اسم فاعل، فمعنى ذلك أنهم، ما هي العلة؟ الظلم، لظلمهم الشديد قالوا هذا. بعض المفسرين قالوا إن الظلم المقصود به هنا ماذا؟ الشرك الأكبر. نقول نعم، الشرك الأكبر مقصود، ولكن المقصود هنا أمر آخر ينضم إلى شركهم، ألا وهو ظلم محمد عليه الصلاة والسلام. بلغوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الظلم المدى الأعلى، حتى نعتوا بقول إذ يقول الظالمون، بلغوا أعلى درجات أو وصلوا إلى أحط دركات الظلم والعياذ بالله، فظلموا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن تتبعون، يعني إن بمعنى ما، ما تتبعون إلا رجلا مسحورا، إن تتبعون بأسلوب القصر والحصر، يعني ما محمد إلا رجل مسحور، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مسحورا يعني سحر. من هو الساحر؟ من هو المسحور؟ المسحور هو الرجل الذي سحره ساحر فصلت عليه جنيا أو ما شاكل ذلك فأصبح مسحورا. المسحور هذا تجد شخصا مضطربا، اضطرب الكيان، لا يستطيع أن يقول كلاما متزنا، وإنما تجده دائما، ولذلك قالوا عنه مجنون وازدجر إذ بجرته الشياطين. فإذا معنى ذلك أنه رجل ضعيف، رجل موبوء، رجل مضطرب الشخصية، لا يستقر على حال. هل محمد بهذه المثابة؟ من أعداء محمد قال هذا الكلام في القديم أو في المعاصر؟ ولذلك لم يعلق القرآن الكريم إلا بقول انظر، انظر. هل هو يأمرني هنا حينما أنظر أن أنظر بعيني بالفعل؟ المقصود أن أنظر ببصيرتي، وأن يتجه فكري اتجاه فكر واتجاه بصيرة وليس بصر، لأنه غير مرئي، ولكنه نظرا، لأنه ظاهر ظهورا جليا، أمر بدهي لا يحتاج إلى تفكير، فهو كالمنظور المرئي بالعين المجردة. انظر، مع أن المطلوب أن أنظر ببصيرتي، ولكن نظرا لأنه جلي واضح وأمر بدهي لا يحتاج إلى تفكير أصلا، فقال انظر كأنك ستراه بعيني، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. ضربوا لك الأمثال، ما هي الأمثال التي ضربوها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع القول وضده. قالوا عنه ساحر، وقالوا مسحور، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه مجنون، كاهن، مجنون، مجنون وازدجر، ساحر، مسحور، شاعر، مجنون. هذه الأقوال المتضاربة متناقضة، وذلك قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ولذلك سورة الشعراء يقول فيها سبحانه، هل وقلت لكم قبل ذلك إن سورة الشعراء التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أبانت عن شيء مهم جدا، أن أي إنسان يريد مصلحة أو يريد سياسة يبحث عن أن يجعل بين الناس من يتكتل معه ويقف بجواره، يكون له ظهير، يبحث عن ظهير، يبحث عن أناس في المجتمع، أي صاحب فكرة يبحث حتى وإن كانوا ضده في الفكر، طالما من الممكن أن يستخدمهم وأن يستغلهم سيضع يده في يده. ولقد رأينا من الحزبيين الذين ادعوا أنهم إسلاميين والجماعات الإسلامية حينما دخلت البرلمان ومشاكل ذلك، وجدناهم مجموعة من الكذابين الدجالين. فعلى سبيل المثال يضعون أيديهم في يد من؟ في يد أي أحد يريدون أن يتحالفوا مع البرادعي، مجرم من ضمن المجرمين، رجل عميل أمريكاني حطمت العراق على يدي، وضعوا أيديهم في أيدي هذا المجرم العلماني القح، وضعوا، بل كان الإخوان يجمعون له 1,000,000 صوت من أجل أن يترشح ضد حسني مبارك، مع أن هذا رجل إن كنتم تقولون أيها المجرمون الكذابون الدجالون تقولون إنكم تريدون أن تطبقوا الشريعة، هل البرادعي كان سيطبق الشريعة؟ البرادعي سيطبق أي شريعة سيطبقها؟ شريعة الكونجرس ولا شريعة من بالضبط؟ المهم أنهم وضعوا أيديهم في أيدي هذا الرجل وسعوا إلى جمع 1,000,000 صوت، لأنه طالما ليس معه حزب ولم ينتخبه البرلمان كان الدستور بيقول هذا يا مبارك، فلا بد وأن يجمع 1,000,000 صوت، وقف معه الإخوان من أجل أن يجمعوا 1,000,000 صوت مع أي أحد يريد هذا الإنسان الذي الكذاب الدجال يريد دائما أن يجعل له تكتل ظهير شعبي يقف بجواره. ضعوا أيديهم في أيدي العلمانيين، ومرسي قال إيه ساعتها العلاقة اللي بيننا وبين النصارى علاقة درمكاتية، وقال إيه دينيماكية ولا دريمكاتية ولا إيه بالضبط، المهم قالوا دينيماكية واستاتيكية وأشياء من هذا القبيل. السلام. فحينما قال هذا الكلام وتحولت العلاقة بعد ذلك أصبح تفجير الكنائس نظرا لله مثلثون كفار يعبدون المسيح. سبحان الله، ما كانوش بيعبدوا المسيح قبل كده ولا ايه؟ ايه الجديد؟ ما الجديد يعني؟ وانما القضيه قضيه سياسيه. الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم حينما جاء الى هذه الامه العربيه كرسول وهو منهم، كان من الممكن لو نظر باسلوب الرجل السياسي المحنك كان يجب عليه، لو هنتكلم في السياسه يجب عليه أن يحيد بعض الطوائف وبالذات الطوائف التي لها وزن في المجتمع، أصحاب الحيثيات لابد علي طالما أنا رجل السياسة وأريد أن أوحد العرب مثلا، أريد أن أوحد العرب لكي أقيم منهم أمة وأنا رئيسها، أبدأ أبحث عن أصحاب الحيثيات وأكسبهم إلى جواري. هل فعل ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ضرب الجميع عن قوس واحدة ووحده. من معك يا رجل؟ من يقف معك حتى تحارب العالمين؟ يعني على سبيل المثال كان في هذا المجتمع انت بتحارب ابو جهل وابو فلان وابو لهب واباء اللهب واباء الجهل في جزيرة العرب، اكسب الكهنة، اكسب الشعراء، الشاعر ببيت من الشعر يرفع قبيلة، وببيت من الشعر يخسف بقبيلة الأرض، هؤلاء هم القوم. وكان الناس يعملون ألف حساب للشعراء والكهان والصهرة، من لك يا محمد بعد الله؟ لا أحد. اسمع، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. بكلمتين أو بآيتين سحقت الكهانة سحقا، مسح بالكهانة الأرض. انظر، هل أنبئكم سورة الشعراء على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. طيب دي الكهانة، طب طبقة الشعراء وما أكثرهم؟ والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مجموعة آيات قصار في سورة الشعراء، هدم أعتى القوى في جزيرة العرب ولم يكن في العهد المدني. سورة الشعراء إيه؟ مكية، سورة مكية، ومع ذلك هدم كل هؤلاء. من معه؟ الله، لأنه صاحب حق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا رسول من عند الله، يتكلم بهذا الأسلوب صلى الله عليه وسلم، رسول من عند الله. لو وقف العالم كله أمامه هو قد سيقول كلمة الحق، لن يهادن. ولذلك يقول له رب العالمين سبحانه وتعالى كما سيجيء في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. حزم حزم حزم في الأمور، لأنها عقائد مش سياسة. السياسة لها رجالها ولها تلونها في كل عصر، لكن الدعوة لا يملك داعية أن يتنازل. وقلت لكم ولا زلت أقولها، لا يملك أن يتنازل عن سنية السواك. هل يستطيع شيخ الأزهر أو المجامع الفقهية أو هيئة كبار العلماء أن ترضي الغرب أو العالم المتحضر كما يدعون ويقولون السواك بيغضب الناس، نتنازل عنه سنة، نتنازل عنه؟ يملكون أن يتنازلوا عنه؟ والله الذي لا إله غيره لا يملكون. الشريعة تمت وكملت الشريعة منذ أن نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز أن يقدم أحد تنازلا عن آية أو حديث أو سنة. لا أتحدث عن الأصول والثوابت، بل أتحدث عن السنن. لا نملك لا نملك لا نملك أن نقدم تنازلا، لأني لا أملك الدين، ولا يملك شيخ الأزهر، ولا تملك المجامع الفقهية. وإنما الذي يملك الدين من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع. وإلا كنا مبدلين ومغيرين، ومن بدل وغير فإن القانون السرمدي على الرقاب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. رب العالمين ليس لديه عزيز، وإنما هو يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع ويخفض سبحانه وتعالى. بيده القسط، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هم حينما قالوا في تناجيهم: وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. أمثال عديدة، ولم يقل مثلوك يا محمد، لا، ضربوا لك الأمثال. هم ضربوا له ضرب المثل. الضرب معروف أن تضرب، وهناك ضرب بمعنى أنك تأتي بالشيء المضموع فتصنعه على قدر مقدر ومحجم، كما يقال صك العملة أو ضرب الدينار. الضرب الشيء المقدر. ويأتي المثل في القرآن الكريم بمعنى الصفة: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة، كما قال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. مثل بمعنى الصفة. فهو يقول سبحانه: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ضربوا لك، لم يقول محمد كذا، لا، محمد لا يقال عنه شاعر ولا ساحر ولا مجنون. هم تخيلوا تخيلوا صورا معينة بعيدة عنك، وأرادوا أن يجعلوها مثالا، ثم يضربوا المثل فمثل محمد في مخيلتهم في تصوراتهم أنه كالساحر، لكنه ليس بساحر. مثل محمد كالمسحور، لكنه ليس بمسحور. هذا هكذا في أذهانهم وفي مخيلة. مثل محمد كال، مش بقول مجنون، مثله ككذا. ولذلك حينما يسمعهم السامع ينظر إليهم، إلى هذه الصور الموجودة في مخيلاتهم، ثم يذكرونها على ألسنتهم، وينظر إلى محمد فيجد البون واسعا والفرق شاسعا بين السماء والأرض، فرق بين مسابخ الأسماك ومدارك الأفلاك. فحينئذ ينظر إليهم هم، ولذلك لما وجدوا أنفسهم في حيرة مدلهمة، أمر صعب. اذهب يا وليد، الوليد بن المغيرة، روح انت بقى شوف الموضوع، تعقلنا، ابعد أبا جهل عن الموضوع واذهب أنت. ذهب الوليد، وكان يقال عنه الوحيد، وحيد وحيد القرن كده، وحيد وحيد قرني يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن القرون، القرن الأول والقرن الثاني. فكان هذا الوحيد يتكلم بأسلوب عجيب، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ما عرض. وبعد أن استمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكريم لما قرأ على الرجل إن الحمد لله، والرجل فاق من الجنون اللي كان عليه والعفاريت اللي عليه خرجت، الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن استمع، ويعلمنا الرسول أن نستمع، مشكلتنا أننا لا نستمع، نحن نتحدث مع بعضنا البعض كحوار الطرشان. تجد واحد جاي يكلمك انت بترد عليه قبل ما يجاوبك، قبل ما يسألك انت بتجاوبه، بتتعامل معاه باسلوب اذ تلقونه بألسنتكم، بتلعب معاه لعبة البينج بونج، بتسمع الكلام بلسانك وتروح ضربه بيه. يا عم اعرض الكلام على ودنك، دخله في قلبك، شوف الكلام ده، اصبر، اشتري، كما كان يقول اباؤنا، اشتري، اسمع الرجل، ممكن يكون انت بترد والجهة منفكة بينكما، اسمع. سمع الرسول عليه الصلاة والسلام بمنتهى السكينة، حتى ان انتهى الرجل، قال انتهيت يا ابن العم؟ قال نعم. قال فاسمع اذن، وقرأ عليه افتتاحية سورة فصلت. ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يجادل كجدالنا، احنا ممكن نقعد نجادل مع واحد شهر في مسألة وفي الاخر يتضح ان احنا ما كناش مختلفين فيها احنا الاثنين، ولا ما كنت عارف ولا هو كان عارف، واحنا الاثنين كنا مش مختلفين فيها ولا حاجه، يطلع الامر اصطلاح. وان اتلو القران فقط، يقرا القران، قرأ القران، الرجل استمع. ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي ان القوم قد وصلوا الى مكانه هائله في استطاعتهم ان يفرقوا بين الوان البيان البشري ومدارجه، وبين البيان الجني، بيان الشيطان، لأنهم كانوا يتعاملون مع الجن عن طريق الكهانة. فكانت عندهم ملكة عجيبة فطرية، ارتضعوا اللغة العربية من أجداد أمهاتهم، لم يكونوا يتعلمون نحوا ولا صرفا كما نتعلم نحن ونتعثر، لا، بل كانوا يعلمون هذه العلوم بالفطرة، جيل لا يتكرر. بمجرد أن استمع للقرآن قال ناشد الله والرحم، لأن الرسول وصل إلى قوله في سورة فصلت فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. واللي بيقرأ بقى مش المنشاوي ولا الحصري ولا ده، المصطفى عليه الصلاة والسلام. تخيلوا لما المصطفى عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن الكريم، يعني هذا الجيل، هذا جيل عجيب، سمع محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، لم ينزل عليه القرآن فقط، وإنما سمع المصطفى يقرأ القرآن الكريم. احنا بنسمع القرآن من تلاوة قراء مجودين، نسأل الله أن يرحمهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم وأن يعلي درجاتهم، أوصلوا إلينا القرآن الكريم. لكن الرسول أخذه من جبريل، وجبريل سمعه من رب العزة، فالرسول قرأه عليهم صلى الله عليه وسلم. فحينما قرأ عليه سورة فصلت حاميم السجدة، إذا به يقول له حسبك ناشدتك الله والرحمة، ثم انفلت ووعد الرسول بألا يتعرض له. فحينما ذهب إلى قومه دخل عليه قال أبو جهل على الفور: لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، شكله متغير. فلما سألوه قال: دعوا محمدا وما هو فيه. ما سعرك محمد؟ قال: والله سمعت كلاما. ما هو بالشعر؟ شعر هتقولي لي شعر؟ هتضحكوا عليا؟ ما انا عارف الشعر وبحور الشعر وعارف كل حاجه بالشعر، انا رجل عليم باللغه العربيه. ليس بالشعر وليس بسحر وليس بكهانه وليس بكلام رجل مجنون. ثم قال كلمات: والله الذي لا اله غيره، ما وقفت انا شخصيا في كتب اعجاز القران التي الفها العرب المسلمون ما وصف القران بما وصفه به الكافر به. ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وان اصله لعذق وانه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: طهرك محمد. المهم انه ظل على ذلك واخذوا يتكلمون معه. راجل كبير هيقولوا علينا. الموسم اقترب، الموسم اقترب الحج، ماذا سنقول؟ محمد سيخرج في الموسم ليخاطب الناس ويقول: انا رسول ونحن نكفر به، ماذا سنقول للناس؟ لابد وان نتفق، سياتون لسؤالنا. فانا اقول شاعر، واحد اخر يقول ساحر، الاخر يقول مسحور. وذات القرآن يقول: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، ضربت أقوالهم بعضها ببعض، ضربت. ومن هنا استخدم العلماء، علماء الجدل وعلماء البراهين، مناقشة حجج المخالف بعضها ببعض. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية من أجود من ناقش واستخدم هذا الدليل. كان يأخذ حجج كل فريق فيضربها بحجج الفريق الاخر. يعني حينما كان يناظر لم يكن يناظر الاشاعره وحدهم والمؤلاء، يجيب الاثنين مع بعض عشان يمسك حجه البدع، يضرب حجه ده كده كانك بتعمل يعني بتقلي بيض. الحجه دي مع دي تروح الاثنين مكسورين، انت واخد بالك؟ ويبقى الحق باذن الله تعالى. المهم ان الله تعالى قال: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا. الفاء تفرعت عما فرعت عما قبلها، فضلوا. اذا وضعوا هذا في اعتباركم، كلما وقع الانسان في خطيئه زاد الران على القلب، زاد الران على القلب وحدث الضلال. يعني انسان يسير هذا هو الصراط المستقيم، فانحرف عنه، انحرف درجه مئويه، بعد ذلك كلما حدث له ذنب ينحرف اكثر، ارتكب بدعه ينحرف اكثر. ولذلك من الممكن الصراط المستقيم يودي اسكندريه، سيادته يروح الهند، خلاص بقى الطريق بقى عمل كده، واخدين بالكم؟ مشي كده او مشي كده، لكن الطريق مش هيؤدي به الى الشمال، هيؤدي به الى الشرق او الى الغرب، لان الانفراج في الزاويه يصبح حادا شيئا فشيئا حتى يصل الى درجه 90 درجه، او من الممكن ان يصل الى 180 درجه، يبقى هو مشرق والاخر ايه؟ مغرب. مش كده ولا لا؟ البعض يخطي ويقول لك 360 درجة، لا 360 درجة يبقى رجع لنفس النقطة تاني، واخدين بالكم؟ يقول لك انحرف 360 درجة، لا يبقى رجع مرة تانية، لأن لما تلف حوالين الدايرة 360 درجة، لكن 180 اللي هي الأقصى دي خط مستقيم، أنت العكس، يبقى تديله ظهرك، اديت الصراط المستقيم البعيد ظهرك والعياذ بالله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، وقعوا في الضلال. كان ضلالهم ضلالا عاما فوقعوا في الضلال الخاص. فإذا يكسبون كلما وقعوا في الخطيئة، كلما حدث لهم ضلال جديد فضلوا. فماذا كانت النتيجة؟ فلا. يبقى الفاء هذا معقب على ما سبق والباقي معقب عليه، ولذلك يقال فاء التفريع أو الفاء السببية، فاء هنا دي السببية مش كده؟ ده مسبب عن هذا. ضربوا لك الأمثال كذبوا فضلوا، فلما ضلوا لا يستطيعون سبيلا، فلا يستطيعون سبيلا، فلا يستطيعون سبيلا إلى الحق، أم فلا يستطيعون سبيلا إلى القول فيك كلاما يقتنع به الآخرون تحتمل المعنيين معا، والقرآن يأتي باللفظة التي تحتمل عدة معاني، وهذا من ثراء النص، يعطيك ثراء في المعاني. يبقى اللفظة تحتمل المعنيين وكلاهما صواب، كلاهما صواب. فيقول فلا يستطيعون سبيلا، يعني لن يهتدوا الى الصراط المستقيم، لانهم ضلوا ضلالا، لم يقل ضلالا فقط في بعض الايات، ضلوا ضلالا ايه بعيدا، لان اللي ضل ضلالا قريبا من الممكن ان يرجع، رجوعه سهل، لكن اللي ضل ضلالا بعيدا هيرجع ازاي؟ خلاص بقت الامر صعب جدا. فهنا يقول فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون سبيلا يعني الاهتداء الى الصراط المستقيم، زل من تحت اقدامهم، ضلوا. والضلال يقال مثلا الضلال بمعنى الغيب، انه غاب، وذلك يقال ضل السمن، ضل السمن في الطعام، حينما يكون الطعام على القدر مثلا على النار وتضع فيه السمن، بمجرد ان تضعه يذوب فينساه. ولذلك قالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني غبنا في الأرض وتفرقنا وأصبحنا ترابا واختلطنا بتراب الأرض كما اختلط السمن بالطعام، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. فهنا الضلال بمعنى أنهم غابوا عن الصراط المستقيم وابتعدوا عنه ابتعادا عظيما. فقال فضلوا فلا يستطيعون سبيل، يستطيعون السبيل بمعنى يقدرون عليه، والقدرة على السبيل بمعنى أنك تستطيع أن تصل إليه، هم لا يستطيعون سبيلا. ومن الممكن أن يكون السبيل يعني لا يستطيعون أن يتفقوا على قول واحد يتفقوا عليه ليقولوا لأهل المواسم من العرب في شأن محمد، لأنهم أصبحوا متناقضين، ساحر مسحور، شاعر كاهن، مجنون، أقوال متعارضة. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم قال وقالوا من مقولاتهم أيضا، ضعوا في اعتباركم أنه تحدث عن التوحيد، ثم تحدث عن النبوة والرسالة، ثم وقال جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذن يتحدث عن الآخرة، لأن المشركين خالفوا في التوحيد وخالفوا في النبوة والرسالة، فأنكروا النبوة والرسالة وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وكذلك كفروا في إيمانهم باليوم الآخر. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذن هم لا يؤمنون باليوم الآخر. لماذا؟ لماذا كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر؟ لأسباب. ما هي هذه الأسباب؟ عندهم شبهات. أولا الإنسان يموت، فإذا مات الإنسان رأوهم يتحلل، وبعد ذلك يتحول إلى عظام، اللحم يضيع والأعصاب والدماء وكل شيء يتلاشى ويصبح هيكلا عظميا، بمرور الوقت يتحلل الهيكل العظمي ويتحول إلى يتفتت قطعا، ثم يصبح ترابا، تراب. ولذلك قال أبو العلاء هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عهد؟ خفف الوقت، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، يعني التراب اللي احنا بندوس عليه ده من هذه الأجساد. سر إن استطعت رويدا لاختيالا على رفاة العباد، ما تمشيش متفاخر، انت ماشي فوق تراب بشر، كانوا عظماء، كانوا عظماء، لا تدري من الذي تسير عليه الآن. سر إن استطعت رويدا لاختيالا على رفاة العباد. المهم أنهم نظروا إلى الأمر فقالوا هل رب العالمين عنده علم بهذه الجزيئات؟ أين ذهبت هذه الجزيئات؟ أين ذهبت؟ إنسان مات وتحول لتراب، فهذا التراب تحول إنسان آخر لتراب، وعشرات الناس بل عشرات الألوف تحولوا إلى تراب، والتراب اختلط، فكيف يعيده الرب سبحانه وتعالى مرة أخرى؟ هذا أمر ينبني على أمرين، العلم والقدرة. الأمر الثالث الحكمة. ما الحكمة من أن يخلق الله الناس ثم يميت الناس ثم يبعث الناس ثم يحاسب الناس ويدخل الناس الجنة والناس النار؟ فأنكروا الحكمة، الحكمة دي أمر آخر. ولكن إنكار كان مبنيا على ماذا؟ على أمرين: إنكار العلم وإنكار الإيه؟ القدرة. لأنه إن كان قديرا وعنده القدرة على الإحياء مرة أخرى والإعادة، فأين العلم بالجزئيات هذه؟ لأنها ضاعت واختلطت منذ آلاف السنين، من يعلم؟ من يحفظ؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى في الرد عليهم في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى. قبلها حينما قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا، قد للتحقيق، علمنا علم أزلي، لم يقل نعلم، لا، علمنا فعل ماض لأنه أزلي، علم أزلي ليس له بداية. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الأرض بتاخد منك إيه لما بتدوب؟ بتدوب وبتبقى تراب. علمنا ما تنقص الأرض منهم، مش كده وبس، لا، مش علم وخلاص. وعندنا كتاب حفيظ، كل مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب يا رب. نعم، ولماذا اهتم القرآن بالإيمان بالقضاء والقدر؟ لأن القدر ينبني على أربعة أركان: الإيمان بالعلم الأزلي، والإيمان بالكتابة، كتب قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ كتب كل شيء حتى الأجساد التي ستتحلل. ممكن إنسان يغرق في البحر يأكله السمك، ثم بعد ذلك تتحول جثة الإنسان في بطون السمك إلى مادة تدخل في تكوين الأسماك وتصنع منها خلاياها من جسد الإنسان الذي أكل، ثم يأكل هذا السمك سمك آخر، ومن الممكن أن يأكله بشر آخر فيدخل في تكوينه، ومن الممكن أن يحرق فيتحول إلى طاقة، ومن الممكن أن يتحول إلى تراب ثم يدخل في المباني، ومن الممكن أن يتحجر بفعل عوامل معينة من قوانين الله ونواميسه في الكون، يحدث تحجر لهذا التراب الموجود في الأرض. وهذه كانت شبهة جعلت الفلاسفة يحك الفيلسوف قفاه: طب انت غبي، جاهز تقيس علمك انت بعلم الله سبحانه وتعالى؟ هذا من العلوم الغيبية البحتة: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول: قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. اذا العلم اتى على هذه القضية التي كانت شبهة عند المشركين: هذا إنسان أكله سبع، والسبع أكله سبع آخر، وتحول وتحلل وتحولت الخلايا، ثم احترق، ثم تحول إلى طاقة، ثم علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا عن العلم. فماذا عن القدرة؟ القدرة أنت حينما ترى جثث وأشياء، البشرية تقدمت عن الماضي بكثير، بحيث لو حدث حادث انقلاب طائرة أو حرق شيء، الجثث يأتي أجهزة المعامل الجنائية وغيرها واستخدموا الدي ان ايه ويحلل ومعامل كيميائية ومشاكل ذلك، ولكن في النهاية بشر. هل أنتم تظنون أن الناس حينما يأتي اليوم الآخر يستخدم بقى المعامل الكيميائية ونجيب بقى التراب ده ونطلع التراب ده، الجزء ده بتاع عادل السيد، لا دي بتاعت وليد، دي بتاعت أحمد، دي بتاعت خالد، دي المسألة محتاجة مليارات السنين، مش كده ولا لا؟ طب الأجساد دي كلها اللي تحللت زي ما قلنا دخلت في بعضها البعض ونطق في الصور، فإذا تفيد الفجاءة عند العرب، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون نفخة فقط. فإذا إذا الفاء للترتيب والتعقيب سرعة، إذا للفجاءة فتأة، فإذا هم من الأجداد جمع جد القبور إلى ربهم ينسلون، جايين جاري جايين طيرين. طب إزاي قضية لا محتاجة بقى بصمة وراثية ولا دي ان ايه ولا تحليلات ولا علماء كيمياء ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد رب العالمين. خلقت السماوات بكن، خلقت الأرض بكن، خلق الإنسان بكن. يا أخي انظر إلى نفسك. ولذلك جاء في القرآن الكريم الرد على كل هذه المسائل، حينما يأتي أحد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بعظمه ويفتتها في إيده كده يكسرها ويقول له يا رب، يقول له يا محمد أترى هذا بعدما رمى رمى تفتت أهو بأطراب يعيده الله؟ قال لو أنت طبعا هتديله بالألم تدخل معك معركة بتكذب ربنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كل الذي قاله له قال له نعم، ويبعثك ويدخلك النار ثقة. هذا كلام المصطفى البشر النبي. انظروا إلى القرآن ماذا قال عن هذه الحادثة. وهذا السبب الذي ذكرته سبب نزول الآية في سورة ياسين سبب صحيح ثابت، هذه القصة ثابتة وصحيحة. قال رب العالمين أولم يرى الإنسان. اسمع هذه الآية حينما تقرأها، حينما تقرأ هذه الآيات تشيع نورا، ولا أمل من تكرار هذه الآيات، لا أمل من تكرارها. آيات عظيمة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. فإذا فاكرين إذا للفجاءه، فإذا هو خصيم مبين. سبحان النقطة اللي هي الايه نطفة تحولت الى كائن. ما قالش كائن بيحبه بيجري بيصارع بيضرب، لا، فاذا هو خصيم مفكر عاقل يدخل في انواع الخصومات، يجادل مخاصم عنيد مجادل. واعلى درجات الفكر المخاصمة الجدل، علم الجدل اعلى الدرجات، اعلى من الخطابة، اعلى من الخطابة الجدل الحجج البراهين. فاذا نطفة لا ترى بالعين المجردة. اولم يرى الانسان كل انسان انا خلقناه من نطفة. فاذا الفجائية فجأة كأن النطفة فجأة لقيت انسان فيلسوف بيجادل. فإذا هو خصيم مبين. البيان علمه البيان مبين. وضرب لنا مثلا. طب لما خاصمت النطفة خاصمت من؟ أول من خاصمت النطفة خاصمت ربها. يا عم ده لسه بقولك أولم يرى الإنسان أن خلقناه. نا العظمة، ده أنا اللي خلقتك، بتضرب لي أنا المثل، بتخاصمني أنا، بتعاندني انا، بتجادلني انا. وضرب لنا، مش لكم، لنا، لمين؟ للعظيم. وضرب لنا مثلا. انظر كيف ضربوا لك الامثال لمحمد، لان المره دي المثل لمين؟ وضرب لنا مثلا مسكين ونسي خلقه. في ونسي خلقه دي الاجابه على السؤال. يا عم يا مجادل، قبل ما تجادل وتخاصم وتأتي بالبراهين والحجج كن ذكورا، إن كنت كذوبا فكن ذكورا. تذكر انت مش واخد بالك. ونسي خلقه، لو كنت افتكرت خلقك. ولذلك حينما تحدث عن قضية إنكار البعث ذكره بأسلوب حديث نفسي في سورة مريم حينما قال ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، لأنه حديث نفس. تأتي الإجابة كتذكير نفسي. أولم يرى الإنسان، يعني ويقول الإنسان في نفسي أإذا ما مت، بيسأل نفسه أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. شوف الإجابة. أولا يذكر الإنسان بذكره بقى، بذكر الفطرة من جوه. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبله ولم يكن شيئا، كنتش حاجة خالص، مش كده ولا إيه؟ لكن لما يقول بقى يصرخ صراحا ويقول وقالوا أئذا كنا ترابا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ده انت بتقول على الملأ، يبقى الإجابة ايه؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يبقى الإجابة علنية بقى. لكن لما يكون حديث نفس تأتي الإجابة، انظر عظمة القرآن الكريم في التعامل مع الشبهات والحجج والبراهين. فهنا قال ايه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا لنا ونسي خلق، مسكين ونسي خلق. قال ايه؟ ماذا قال يا رب؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها. هي انت بتتكلم عن ايه؟ من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. يعني انت جاي تكلمني وتقول لي النطفة، أصل انت جاي الوقت بتقول ايه؟ هذا العظم بعدما رم يعيده الله. طب النطفة كان فيها عظم اصلا؟ النطفة كان فيها عظام؟ ابدا، لا شيء على الاطلاق، لا ترى بالعين المجرد. الذي جعلها عظاما وكسى العظام لحما واعصابا وجعل الخلايا خلايا تتجه، خد بالك، هو اكل واحد اللي امك بتاكله واللي ابوك بياكله، ابوك اكل اكلا تحول بغدة في الجسم الى الخصية او القنوات المنوية، صنع شيء عن طريق المني من ضمن الطعام الذي اتجه الى الجسم، اتجه الى القلب واتجه الى المخ واتجه الى كذا، ومما اتجه اتجه الى تكوين الحيوانات المنوية. فكنت انت وكنت انت وكان البشر جميعا وكل واحد منكم، انظر الى الوفرة، حتى يبين لكم رب العالمين سبحانه ان خلق المليارات مثلكم لا يساوي شيئا عند الله، كن فيكون. كل واحد منكم ادم، كل واحد منكم مجموع الحيوانات المنوية من عصر بلوغه التي تخرج منه من بلوغه الى ان يموت او تنقطع هذه المسألة بالنسبة له، من الممكن لو شاء رب العالمين ان تصبح انت ادم وحدك، لو شاء الله عز وجل ان يخلق من كل حيوان منوي فيك بشرا ستصبح انت لوحدك ادم، كل واحد فيكم ادم لوحده، واخد بالك؟ دي الدفقة الواحدة فيها مليارات، وينتخب واحد باذن الله عز وجل يكون ولدا. هذه المليارات لو شاء لها رب العالمين ان تعيش لكانت كل واحد منكم يبقى ذريته قد ذرية ادم او اكثر، واخدين بالكم؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى يوضح لنا ان الانسان حينما ياكل يحدث هذا، انت خلقت من نطفة ثم امك اكلت وكانت البويضات ثم حدث التلاقي بعلم ربي سبحانه وتعالى وبمشيئة الله، ويجعل من يشاء عقيمة، شاء رب العالمين ان يلتقي هذا بهذا ثم بعد ذلك يتحد فيكون الانسان، ثم بعد ذلك تأكل الام ويبدأ الطعام يدخل بأمر الله سبحانه وتعالى، طعام يتجه لتكوين كذا، وطعام يتجه غذاء لهذا الجنين الموجود في الأغشية في ظلمات ثلاث. هذا الطعام الذي تأكله أمك ويصل إلى هذا الإنسان، أوامر صدر من رب العالمين أن تتحول بعض هذا الغذاء إلى خلايا معينة، كوني مخا، كوني أنفا، كوني عينا، كوني غضاريف، كوني جلدا، كوني عظاما، كوني كذا. لم يكن أبوك موجودا ولا أمك، ولم يكن يشرف على ذلك الطبيب المعالج لأمك، وإنما كله بأمر الله، لا يدري أحد شيئا عن أي شيء، عن هذا الولد أو هذه البنت الموجود أو الموجودة في بطن الأم، حتى كل هذا الجسم تم تكوينه كيف؟ والله لا ندري. كل الذي نعلمه أننا خلقنا بكن فكنا، كل جزء وماذا؟ أشياء عجيبة، البصمة الوراثية، وقد تخرج أنت مشابها لعمك أو لجدك أو لخالك، وقد تخرج البنت تشبه أمها أو أباها، أو هذه الجذور المغلة في القدم لدرجة أن النطفة التي لا ترى بالعين المجردة تحمل عوامل وراثية عجيبة. الأب لو كان أبيض هي بيضاء، ولو كانت الأم يحدث اختيار من قبل رب العالمين. حتى الشعر البجعد الموجود عند إخواننا من الزنوك موجود في هذه الموصوفات الوراثية، كل شيء، بحيث يخرج الابن مشابها لأبيه أو مشابها لأمه أو مشابها لأحد أقاربه، عائلة أسرية، ثم يخرج إلى الحياة الدنيا. أين كانت العظام؟ أين كانت العظام في هذه النطفة أو في هذه البويضة؟ فيقول له سبحانه الله عز وجل: ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، شجر أخضر يجعل منه نارا، نار شجر الحياة، الجمال، وارث الظلال، النداوة. هل ينظر إنسان إلى الشجر والورق الأخضر وينظر ببصره وببصيرته إلى حين متأخر وإلى وقت متأخر، حينما يتحول هذا إلى خشب ويتحول إلى فحم ليصبح مصدرا للطاقة؟ أنا لا أتحدث عن شجر العفاص الذي يخرج النار كما يقول الله عز وجل: الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر نار. لا، كل الشجر الأخضر النار كامنة فيه في داخله، أنت تتنفس تخرج ثاني أكسيد كربون وتتنفس مع الشهيق بتاخد الأكسجين، الأكسجين بيحرق في الداخل، الكربون الموجود الناتج من عمليات الاحتراق في داخل الجسد عشان ما تسممكش، لأن الكربون سام فيحرق الأكسجين ويخرجه كثاني أكسيد كربون. ثاني أكسيد كربون ده يخرب الدنيا والأكسجين يخلص، ما أكسجين بيخش يخرج ثاني أكسيد كربون. لا، رب العالمين جعل الشجر وجعل النباتات يعمل معاك معادلة، ياخد هو ويمتص منك ثاني أكسيد الكربون ويخرج لك الأكسجين، عملية مبادلة، انت بتاخد ثاني أكسيد، تاخد الأكسجين طلع ثاني أكسيد كربون، ياخد منك النبات العكس، يختزل الكربون ويخرج لك الاكسجين. عارف الكربون اللي هو الفحم، ولذلك الاشجار هي مصدر الفحم. اي شجر لو احترق يصبح فحما. انظر: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يعني هذه تعتبر مقدمة لتفسير الآيات التي تتحدث عن قولة المشركين، وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.